إذا لم تستحي اصنع ما تشاء. سيدي، أكتب لكم سؤالي أشرح فيه قصتي، فهي من القصص المؤلمة بالنسبة لفتاة مثلي. لعلنا نحن النساء نجد عندكم البلسم الشافي للهم الذي نعاني. لقد فقدت ثقتي بالناس، كل الناس، وكدت أفقد ثقتي بكل شيء حتى بنفسي. هناك مثل يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقد وجدت هذا المثل ينطبق تماما على سلوك زوجي أو مطلقي كما أحب أن أسميه، حتى ظننت أن المثل لم يقله قائله إلا ليعبر عن أخلاق هذا الزوج الناقص الخلقة والخلق. وأذكر بيتا من الشعر كنت أحفظه وأنا صغيرة، هو: ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. والحق ما قاله الشاعر، فإن أشد الندم إيلاما أن تصنع المعروف ثم لا تجد له صدى أو وفاء عند من صنعته معه أو له، فكيف بمن يقابل هذا المعروف بالإساءة بعد الإساءة وبالشر تلو الشر ثم لا يستحي. قالوا إن حبل الكذب قصير، وحق أن حبل الكذب قصير، والشمس وإن حجبتها الغيوم عن العيون فنورها ظاهر ونهارها واضح، والحقيقة كذلك لا بد وأن تظهر مهما طال الزيف. ولكني أعجب ممن يريدون أن يغمضوا عيونهم عن هذه الحقيقة رغم وضوحها. وأسف من سيدي أن أطلق العنان لمشاعري بهذه المقدمة الطويلة، وقد تعذرني إذا عرفت قصتي. أنا امرأة في الثالثة والعشرين من عمري، متزوجة اسما، فلا أنا زوجة في الحقيقة، ولا الرجل الذي وضعته الأقدار في طريقي زوج كسائر الأزواج. قد تفاجأ الفتاة بخصلة سيئة في زوجها كالبخل مثلا أو الأنانية أو الشراسة، لكني بليت بما هو أفضل. فزوجي عاجز جنسيا، وهو يعلم ذلك من تقارير الأطباء الكثيرين الذين اتصل بهم يلتمس لديهم العلاج، ولم أتصور أن إنسانا يعلم عن نفسه ذلك ثم يقدم على الزواج ليعذب امرأة بريئة. وكنت أظن أنه فوجئ بهذا الأمر، وحاولت أن أقف بجانبه لأسري عنه وأنصحه بالعلاج وأصحبه إلى بعض من أعرف من الأطباء. وقرر الأطباء جميعا أنه مريض جنسيا، وأنه يجب أن يعالج، وأن شفاءه غير مؤكد. وأخبرني أحدهم وكان قد زاره من قبل بأن لا شفاء له، ومع ذلك كله كان يرفض كل نصيحة، بل كان يستهزئ بالأطباء ويؤكد أنه كامل الرجولة أمامي أنا الزوجة العذراء بشهادة الأطباء الذين كنت ووالدي نراجعهم بصحبته. ومن المضحك المبكي أن يتكلم أمام بعض أقاربه وأنا أسمع عن رجولته وفحولته، يتكلم كلام الواثق بنفسه، يتكلم مع من يصدقه ومن لا يصدقه، وأنا أسمع أنا التي أشاركه فراشه وأعرف عجزه، ولكن لماذا يتكلم؟ والمعروف بين الناس أن هذا سر من الأسرار التي لا يليق بالإنسان دينا وعرفا أن يتكلم بها، لكن الرجل يحاول بكلامه هذا تغطية النقص الذي يحس به، وكلامه من نوع الهذيان. وكنت أغفر له ذلك وأقول فليسل نفسه، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى اتهامي بأنه عندما دخل علي لم يجدني عذراء، علما بأن الأطباء الذين راجعهم أكدوا عذريتي. وبدأ سلوكه يتخذ طابعا شديد الوقع على نفسي، فيه كثير من الإيلام والقسوة. ومع اتهامه لي وإيلامه وقسوته وقفت بجانبه إلى آخر المدى، كما قيل في المثل بنت الكرام تصبر. وحاولت أن أكون مضرب هذا المثل، وكنت أقول لأهلي أن موقف الرجل صعب فالمصبر. فقد بدأ الرجل يتهمني في سلوكي، وهو يعرف كيف يخلق الكلام وكيف ينسق الكذب. وقديما قيل لي حيلة في من يمن وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. صدقني إذا قلت إنه مؤلف يعرف كيف يخترع القصص ويؤلفها بسرعة. اتهمني بعرضي وفي أخلاقي، وأصبح محطة إذاعة متنقلة تتحدث عني في كل مكان وعلى مسمع كل أحد، والسامعون بين مصدق ومكذب. وأخيرا طلبت الطلاق ورفض، ورفعت دعوى ضده أمام المحكمة أطلب فسخ النكاح للعيب الذي فيه. وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة أقوالي والتي أخذت بها المحكمة وقضت بطلاقي منه. بعد ذلك كله علمت أن هذا الرجل كان قد تزوج قبلي من فتاة عاشت معه نفس المأساة التي عشتها، ثم انتهت بنفس الطريقة التي انتهيت بها. واكتشفت أن هذا الداء خلق معه ومنذ بلغ سن الرجولة، وعرف أنه فاقد لها سافر إلى بلاد أجنبية طلبا للعلاج، وأكد له الأطباء أن لا شفاء له من مرضه هذا. وهنا أحب أن أسأل، كيف يجرؤ إنسان لنفسه أن يخدع غيره لمثل هذه الخديعة وهو يعلم عن نفسه أنه إنسان ناقص؟ بل كيف يسمح لنفسه بأن يكذب الواقع علما بأن الحقيقة قد ظهرت له ولا تزال تظهر أمامه تقول له ها أنا؟ أما أنا فقد أصبحت مطلقة، وإن كلمة الطلاق كلمة مكروهة، مكروه وقعها على السمع، وكفاها كراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكني أعدها نعمة من الله بها علي، حيث أصبحت مطلقة من ذلك الإنسان الذي ساء خلقه وساء خلقه وأنكر الجميل ثم قابله بالنكران. لقد أساء هذا الرجل لسمعتي إساءة بالغة، وصدقه كثيرون ممن لا يعرفون حقيقته وحقيقتي، وأصبحت أحس باتهامهم لي من نظراتهم حتى دون أن يتكلموا. وما أسهل أن يطلق الإنسان العنان لخياله حين يسمع مثل هذه الأخبار، ثم يبدأ يتصور خياله قصصا عن تلك المسكينة التي ألقاها القدر في طريق رجل لا يقدر المسؤولية حقها، فكانت ضحية وكانت حكايتها مأساة. قد يكون في طلاقي منه رحمة لي ونهاية لعذابي، وهذا كان ممكن الحدوث لو أنني طلقت كأي مطلقة اختلفت مع زوجها فوقع الطلاق. إن مشكلتي أنني أصبحت امرأة سيئة السمعة، مطعونة في شرفي وفي عرضي، ومن إنسان فقد كل معاني الإنسانية وفقد كل معاني الرجولة. آسفة لإطمادي في شرح آلامي، ولكني مضطرة لأمهد لسؤالي، والسؤال ليس دافعه الانتقام أو الحقد، بل دافعه إظهار الحقيقة ليعرفها الناس. نسيت أن أقول إن صديقاتي، معظم صديقاتي ابتعدن عني، وأن أهلي وأعني أقاربي الذين سمعوا الحكاية تغيرت نظرتهم لي لكثرة ما يسمعون من أقوال. والمثل الكويتي العامي يقول الدق يفك اللحم. سؤالي، هل علي ذنب اذا اعلنت الحقيقة للناس دفاعا عن شرفي وعن نفسي رغم قسوة هذه الحقيقة؟ انني ما زلت شابة، وكأي مطلقة املي ان يأتي من يعودني عن من فات ويفتح لي بيته وقلبه، فهل من الممكن ان يطرق بابي احد وانا احمل هذه السمعة؟ ارجوك دلني ماذا افعل، واسأل الله ان يمن علي بما يثبت طهارتي وعفتي. الجواب، اذكر شبها بهذه القصة قضت بها محاكمنا عام 1950، ذلك ان امرأة بدوية رفعت دعواها تطلب الطلاق من زوجها، وحضر الزوج وكان جميل الصورة ظاهر الغنى طليق اللسان يتمتع بنعمة الصحة، وكان يتكلم بصوت خشن يوحي برجولته، واخذ يعدد نعمه على زوجته بفاخر الثياب والحلي والتوسعة على اهلها، وكان جواب المرأة كل هذا لا يفيد. فالتفت القاضي اليها وقال، يظهر انك طامح، ومعنى كلمة طامح عند البدو ان لك حبيبا وتريدين الطلاق من هذا لتتزوجي. فقالت، لا والله، ولكن زوجي هذا ليس رجلا بل هو امرأة مثلي، وكل ما قاله صحيح، فقد انعم علي ووسع على اهلي وهو غني، لكن هذا بالنسبة لمثلي لا يفيد، فاني اخشى على نفسي الزلة، والزلة تهدم شرف اهلي وشرفه وتقضي على نفسي وشرفي، فارجو تدارك الامر، فانما انا بشر. واحال القاضي الزوج الى الطبيب الذي قرر بان لا علاج لمثله ولا دواء لدائه، وفصل القاضي بين الزوجين، واشتهر امر هذا الرجل بين عشيرته، فلم يزوجه احد، وعقل هو فلم يسعى الى زواج. وكان الواجب على غريمك الذي عرف داءه ان يقف موقف العاقل، فلا يؤلم غيره ولا يكذب ولا يرمي غيره بدائه الذي فيه. اما انت فلا تكرهي ما وقع، ولعل فيه خيرا لا تعلمينه، فلقد ورد في الاثار قول من قال، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. والرب جل جلاله قال في كتابه العزيز، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وان كان لك نصيب فلا بد منه، واعلمي ان كثيرات من النساء العفيفات الجميلات الاصيلات الغنيات لم يحالفهن الحظ فبقين ايمات حتى عن نسل ولم يظفرن بزواجه.